من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عزة إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجم هذه السهرة هو ممثل ومخرج مسرحي من مواليد محافظة القاهرة في 7 أكتوبر عام 1939. حصل على بكالوريوس فنون مسرحية وتولى عدة مناصب في هيئة المسرح. ضيف هذه السهرة أخرج العديد من المسرحيات، نذكر منها مجنون ليلى، الفرافير، بدون أقنعة، والبهلوان. كما شارك في مسلسلات درامية شهيرة، نذكر منها نسر الشرق، الفرسان، رأفة الهجان، بوابة الحلواني، الإمام ابن حزم، العراف وغيرها. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة هو الفنان الدكتور عادل هاشم. الفنان القدير الدكتور عادل هاشم، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير في هذه الليلة. أنا شاكر جدا لدعوة البرنامج العام، وكل سنة وانت طيبة، وياريت نقدر نعمل سهرة إلى حد ما تكون على درجة من الثراء والغنى بالنسبة للمتلقي. وأنا على يقين بهذا الثراء، خاصة عندما يكون المشوار كبير وحافل في عالم الفن، وإن كان بدأ غريبا إذا صح التعبير، من كلية الحقوق جامعة عين شمس إلى الالتحاق بالمسرح القومي. هذا الانحراف مؤشر مشوار حياة الفنان القدير والكبير الدكتور عادل هاشم. كيف حدث وكيف بدأ؟ هو الشيء الغريب أني أنا ما زلت على الرغم من بعد الشقة بين التاريخ اللي أنا تركت فيه كلية الحقوق لغاية هذه اللحظة، أني أنا ندمت أشد الندم أني أنا ما كملتش في كلية الحقوق. لأنه القانون هو الحياة لكل البشر، لأنه الجهل بالقانون لا يعفي أحدا من المسؤولية. بس هو دي بقى الأقدار، يعني زي ما بيقولوا وتقدرون فتضحك الأقدار. بس أنا يعني مش نادم إلى حد الحياة تتوقف، يعني أنا ندمت صحيح، بس أنا سعدت جدا بهذا الانحراف، وهذا الانحراف أرضاني في كثير من الخطوات أو الإنجازات اللي أنا نجحت في تحقيقها. ثم جاءت فيما بعد خطوة الالتحاق بالمسرح القومي. أيوه. متى التحقت بالمسرح القومي، وما هي الظروف المحيطة وقتها بحضرتك التي ساعدت على هذا الالتحاق؟ هو أنا بعتبر نفسي كنت محظوظ فعلا، لأني أنا لم أتخرج من معهد الفنون المسرحية، ولكن بطريق الصدفة كان هذا في عام 1962 عندما أعلن المسرح القومي في ذلك الوقت عن قبوله لدفعة من الممثلين، سمح بأن ممكن لخريج الجامعات أنهم يتقدموا بهذه المسابقة. وفعلا تمت المسابقة، وكانت تضم مجموعة من خريجي معهد الفنون المسرحية ومجموعة كبيرة جدا من خريج الجامعات. فأعتقد أنه في ذلك الوقت شكلت لجنة يعني أنا لم أرى مثلها في حياتي، كانت مكونة من جهابزة المسرح في مصر، وكان هناك حتى مخرج أجنبي وهو كورت فيت، مخرج في مسرح بريشت في ألمانيا. هذه الكوكبة من رجال المسرح والفن كانت مكونة من عبد الرحمن صدقي شاعرا، أمينة رزق، كمال ياسين، سعد أردش، حسين رياض. كانت مجموعة فعلا يعني شكلها كده، هم قاعدين في مسرح الجمهورية شكلهم يخض، وإحنا بينادى على أسمائنا عشان نقدم أو نختبر يعني كممثلين. فمن حسن حظي أني أنا قبلت من ضمن 17 ممثل وممثلة. يعني التحقت بالمسرح القومي وكانت فرحتي غامرة، لأنه أنا أكون في مسرح يضم نخبة من أعظم الممثلين اللي شافتهم مصر في ذلك الوقت، وما زال طبعا منهم أحياء ربنا يديهم الصحة. أني أنا يبقى زميلي شفيق نور الدين مثلا، أو حسن رياض، أو فؤاد شفيق، أو حسن البارودي، أو أحمد الجزيري، أو محمد الضفراوي، يعني مجموعة فعلا يعتبر نشان على صدري عندما أنا أتزامل معهم. يعني ربما حضرتك ذكرت في لقاء سابق باشتراك حضرتك في فرق التمثيل بالجامعة، وعلى رغم من ذلك فإن الحلم الذي كان يراودك وبداخلك هو العمل كمخرج أكثر من كونه ممثل. كيف اكتشفت هذا بداخلك وشعرت بهذا الاتجاه أكثر من التمثيل؟ هو طبعا في فترة دراستي تصديت لإخراج مجموعة من المسرحيات يعني، بس لما دخلت المسرح القومي يعني أصبح يؤرقني العمل ككل وليس مجرد دوري فقط. طبعا كانت كلها أدوار بسيطة، إنما كان العمل كله يعني يشغلني، كانت النظرة كلية وليست منحصرة في دوري من المسرحية. يعني أنا أذكر وأنا طالب إن قبل ما ذاكر كنت لازم أوضب المكتب بتاعي، وأكثر من هذا كنت لازم أكنس الحجرة اللي أنا هذاكر فيها، وكان ده مدعاة لأن أبويا دايما يقول لي أنت دخل تذاكر ولا دخل تنظف الأوضة، لأني أحب أقعد في جو منظم. النظام ده مسألة يعني أنا بعتبرها منحة من عند ربنا أيضا، لأنه في ناس حياتهم مهرجلة ما فيهاش أي تنسيق ولا أي نظام. هذا النظام هو من جعلك تختار وتستقبل المخرج والفنان الكبير القدير الراحل كرم مطاوع لكي تتلمذ على يديه في مجال الإخراج؟ أيوه طبعا. هو قبل كده كنت بخرج وكل شيء حاجة يعني، إنما علاقتي بكرم دي فجرت كل قدراتي الإبداعية، لأنه هو من أخلص الناس أو الفنانين اللي أنا قابلتهم في حياتي يعني. طبعا اشتغلت مع مخرجين كثروا في ذلك الوقت يعني، لكن محدش أقنعني زي المرحوم كرم مطاوع. طبعا المسرح ده المسرح متمرد، بمعنى أنه هو ضرب من ضروب الثورة، ضرب من ضروب تغيير الواقع، غرس كثير من القيم وهدم كثير من القيم أيضا. رغم من هذه السمات والصفات التي تميز المسرح ومن ثم هو أبو الفنون وأكثر الفنون تأثيرا في المجتمع، إلا أن حضرتك أخرجت وفي سن مبكرة للغاية عمل مسرحي كبير شهد له جميع النقاد، وأعتقد أن حضرتك وقتها حصدت يعني نقد لم ولن ينسى من نقد كبير، وأنت لازلت في 26 من العمر. بالضبط يا فندم، تصديت أنا لإخراج مسرحية ذات فصل واحد في هذه السن المبكرة فعلا. يعني هذه المسرحية لاقت نجاحا يعني أنا لم أكن أتصوره، وأشادت بها جميع الجرائد. كنت أنا دايما أخرج أو أتواجد في فناء المسرح القومي بين الجمهور لكي أستمع إلى تعليقات جمهور المشاهدين، فكان يثلك صدري كثيرا ما أسمعه من تعليقات الجمهور. هذا الجمهور لم يكن يعرفني في ذلك الوقت، ودي كانت من الحاجات اللي أسعدتني كثيرا، أني أنا أتسقط رأي الجمهور في العرض أو بعد العرض. يعني خرجت بتعليق لم ولن ينسى من أحد النقاد الكبار، تتذكره دكتور عادل؟ الناخد العظيم الأستاذ رشدي صالح، ده كان أحد المراجع، كان كاتبا في الأخبار، وكان يعتبر حجة في النقد المسرحي يعني أو الفني عموما يعني. فهو قال لي يعني أنت على الطريق ولا تلتفت إلى تعليقات بعض النقاد الجهلاء، يعني قال لي هذا الكلام، يعني أعطاك ميثاق ثقة تسير به في بداية الطريق. مش كده وبس، أنا عندي الجرنان اللي نزل فيه هذا المقال، ما زلت أحتفظ به لغاية دلوقتي. في الحقيقة برضو من الحاجات اللي أنا لن أنساها نقد للأستاذ مفيد فوزي عندما أخرجت مسرحية للكاتبة المرحومة فتحية العسال، قال بالضبط كده في الباب الخاص بي في صباح الخير أن لأول مرة نلتقي بمؤلف للعرض المسرحي. يعني إذا كان الكاتب كتب النص المسرحية فإن المخرج هو مؤلف العرض المسرحي، الرؤية الإخراجية. بالضبط كده. على الرغم من النجاح الذي تحقق وفي سن مبكرة، إلا أن حلم السفر إلى باريس كان أحد أمنيات الفنان القدير عادل هاشم، وأعتقد بأنه تحقق في عام 1972. وبالفعل سافرت إلى فرنسا ولم تتوقف الأمنية عند هذا الحد، ولكنك تمنيت العمل في مبنى الإذاعة الموجود بباريس، وبالفعل عملت هناك في قسم اللغة العربية بالإذاعة. صحيح؟ طبعا الرغبة في السفر إلى باريس راودتني عندما كان عمري 14 عاما، كنت طالبا في المدرسة السعيدية، وكنت القسم الأدبي والتخصص هو قسم الجغرافيا. فعندما كان الأستاذ الجغرافيا بيدرس لنا الجغرافيا في أوروبا، وكان يجيب لنا سيرة لندن وباريس وإيطاليا، فأنا ما كنتش مصدق، كنت أقول الراجل ده بيقول لنا كلام، الحاجات دي مش موجودة يعني. ولأنه باريس بالتحديد تعتبر بوتقة لجميع المدارس الفنية والأدبية في ذلك الوقت وما زالت حتى الآن، وكل الإبداعات سواء في الفنون أو في الآداب أو في المسرح أو في السينما كانت تخرج من هذه العاصمة باريس. فهي فعلا بلاد النور والجمال والحق والخير. عندما عدت من فرنسا ترى إلى أي الاتجاهات اتجهت؟ وأنا الحقيقة اخترت لما رجعت إلى موقعي، وهو أني أنا مخرج في المسرح القومي. تبرمت بعض الشيء في بعض المراحل فعلا، لكن لم أحاول أن يعني أمتهن مهنة أخرى. اسمح لي أخوض في هذا المشوار الفني الذي يعني أتاح لنا فرصة أن نتعرف على هذه الشخصية، ليست فقط الإخراجية ولكن الفنية، وملكة الأداء التي ظهرت لدينا على الشاشة من خلال بعض الأعمال التي لم ولن تنسى. اسمح لي أتوقف عند رأفة الهجان، هذا العمل الذي هو من أشهر وأخطر ملفات المخابرات المصرية التي قدمت دراميا على الشاشة، وتعتبر من أنجح هذه الملفات وهذه العمليات المخابراتية على الإطلاق. ذكريات هذا العمل مع حضرتك وظروف التحاق حضرتك ضمن فريق هذا العمل الكبير التي هي بالتأكيد لم ولن تنسى، هذه الذكريات. طبعا هو مسلسل رأفة الهجان من أنجح المسلسلات اللي قدمها التلفزيون المصري، وهذه الأعمال لا يمكن لأي جهة إنتاجية تتصدى لإخراجها أو إنتاجها إلا تلفزيون الدولة. تراث يسجل في تاريخ أمة بأكملها. طبعا أنا رشحني لهذا الدور المرحوم يحيى العالمي وهو دور رئيس المخابرات في الجزء الثالث، وأنا صرحت قبل كده أنه بطل هذا العمل اللي هو رأفت الهجان الفنان محمود عبد العزيز، على قدر ما قدم من أعمال إنما لا يمكن الجمهور في العالم العربي كله ينسى هذا العمل لمحمود عبد العزيز. ومحمود عبد العزيز قدم في هذا المسلسل مشاهد يستحق عليها أوسكار، لأنها مشاهد في منتهى الصعوبة نفسيا وإنسانيا، زي مثلا مشهد اللي هو بيتلقى فيه أخبار الهزيمة، هزيمة الجيش المصري عام 67، وأيضا انتصار الجيش المصري في سنة 73. دول مشاهدين من أصعب المشاهد، لكن الحمد لله الأستاذ محمود عبد العزيز قدمهم بأقصى درجات النجاح والإحساس والابتسامة اللي بيعتصرها ألم، يعني كان مبهرا في هاتين المشاهدين. لأن أعتقد أن التعبير هو أبلغ من أي كلمات طبعاً مكتوبة. طبعا تعبير بدون حوار. صحيح. بدون ديالوج ده بشهد صامت، بس إلى أي مدى نجح هو في الملاحة. أيوة بالضبط كده. أنا عاوزكم تساعدوني على اتخاذ قرار. لكن إيه اللي يقصده بالضبط بالطلب ده؟ بيخيل إن هو مش عارف وعايز إيه بالضبط. إيه اللي بيخليك تقول كده يا حسن؟ في عدة اعتبارات. أولا هو نفسه اللي قال كده. الأهم بقى من وجهة نظري إن عواطفه جياشة جدا، وده واضح بقدر كافي. أيوة بس سيادتك بتقول إنه قال لأ لما سألته إذا كان عاوز يعتزل. ده صحيح، وقالها بشكل قاطع. تفتكر هيلين ريشتر لها دخل في الحالة دي؟ بالتأكيد. هي بس دي مش أول تجربة عاطفية ليه. أنا فكرت برضو في الموضوع ده، خاصة بعد ما عرفت إن تجربته مع حنا بلومبرج ما خدتش منه وقت للتفكير. أيوة بس دي كان ليها أسبابها سيد حسن. أيوة لكن كان بيحب حنا فعلا. لازم نحط في اعتبارنا إن حنا يهودية وهيلين مسيحية، ودي تفرق كتير قوي بالنسبة لرافت. أنا مع عزيز في التحليل ده. ليه؟ لنفرض ان هيلين عرفت حقيقته، رد فعلها وهي مسيحيه هيكون مختلف عن رد فعلها لو كانت يهوديه. ايوه ده منطق سليم، لكن بيخيل لي انه ناقص حاجه. 313 كان دايما يقول ان اي واحده يهوديه لو حبته هيبقى جزء كبير من سبب حبها ليه انه بطل قومي بالنسبه لهم، انما بالنسبه لهيلين هتبقى بتحبه لشخصه، وده ممكن يخليه يحس انها بتحبه من غير اي عوامل خارجيه. ديفيد قال لي انه واثق جدا انها بتحبه، بسأله عن سبب ثقته دي قال لي ده مجرد إحساس. في النهاية بيفضل قدامنا سؤال مهم جدا، هل 313 عايز يعتزل فعلا وعايزنا ناخد له القرار؟ من منا ينسى الملك الصالح أيوب من خلال الفرسان، هذا المسلسل الكبير والشهير والإنتاج الضخم الذي قدم عام 94 طبعاً، والذي أيضا شهد له من قبل الكثيرين من النقاد في تاريخ الدراما المصرية طبعاً والعربية طبعاً. أن تجسد شخصية تعد من أبرز وأهم الشخصيات في تاريخ مصر أعتقد بأنها مسؤولية كبيرة طبعاً. يعني طبعاً حتى ولو كنت درستها على الورق أن تقدمها للجمهور بشكل مرئي ومسموع وسيخلد في تاريخ الدراما أعتقد بأنها مسؤولية كبيرة دكتور عادل طبعاً. يعني حضرتك تحملتها طبعا، بس هي برضو الحقيقة لابد أن الإنسان يعطي كل ذي حق حقه. يعني أنا أحيي التلفزيون المصري الذي قدم هذه المجموعة من الأعمال بقيادة رئيس قطاع الإنتاج ممدوح الليثي. الأستاذ ممدوح الليثي تصدى لإنتاج مجموعة كبيرة جدا من الأعمال الفنية التي تعتبر الآن جزء من التراث الفني الذي يعتز به التلفزيون المصري. طبعا اللي رشح لي لهذا الدور المخرج الكبير حسام الدين مصطفى. بس الشخصية دي شخصية من أهم الشخصيات في تاريخ مصر. والملك الصالح يعني كان ضعيفا أمام مصر وأمام شجرة الدر. يعني كانت زوجته هي عشقه، بس عشقه الأول لمصر. ودي مسألة محتاجة إلى درجة من درجات الوعي، وعي الممثل. أنا أذكر أن في مشهد كانت شجرة الدر وهي الزميلة العزيزة الله يرحمها نوال أبو الفتوح، كانت تقف بجانبي كي تساعدني في ارتداء ملابس الحرب. فالمخرج الله يرحمه برضو حسام الدين مصطفى فتح المايك وقال لي: عادل، يعني انت واقف جد وهي بتلبسك لبس الحرب وهي زوجتك، يا راجل بص لها شوفها. قلت له: يا استاذ حسام، انا عندي الحرب تجب الحب. قال لي: انا موافق على وجهة النظر دي. مولاي. نعم يا سلطانة. كيف تخرج لتحارب ونوبة المرض تعاودك من حين إلى حين؟ وهل يمنعني المرض من أداء الواجب؟ لا أعني هذا ولا أرتضيه، لكن الحرب تحتاج إلى بأس وتحمل. دع أحد قوادك يتولى القيادة، أيبك أو أقطاي أو كليهما. خروجي على رأس الجيش يقوي من عزيمة الجند ويشحذ همته. إذن سأخرج معك. تخرجين معي؟ نعم، أصحابك لأراك. الحرب للرجال يا سلطانة، وعلتي ليست من الخطورة لتمنعني من الجهاد. لن أطمئن عليك إلا وأنا معك. بل ستبقين هنا يا سلطانة، فستحتاج البلاد إلى حكمتك، وسيبقى أقطاي أيضا هنا. أقطاي؟ سوف تحتاج البلاد إلى قائد ذي بأس. ألا تثق في حكمتي وحسن تصرفي؟ أم تراك تشك في مقدرتي على تسيير الأمور؟ سيكون أقطاي في خدمتك وحمايتك. ومتى الرحيل؟ أمامنا بعض التجهيزات الخاصة بمؤن الجند وأسلحتهم. وهل أتم الصالح إسماعيل استعداده؟ أعني، هل زعق نفير الحرب في دمشق؟ مبلغ علمنا حسب ما أبلغتنا به عيوننا هناك أنه ينسق مع حليفي ملك عك الصليبي وصاحب حمص المسلم، ونحن لن نتحرك إلا بعد أن يوغلوا قليلا فيصيب التعب جنودهم. عندئذ سنختار نحن المكان الذي سنلقاهم فيه لنلقنهم الدرس الذي لن ينسوا. من روائع الدراما المصرية والعربية والتي دائما ما تقرر ويقرر اسمها في سهرتنا نجوم في السماء المحروسة بوابة الحلوان، ليس فقط لبراعة الكتابة، ولكن أعتقد أن أيضا لتعدد الأجزاء ساعد على اشتراك هذا الكم من النجوم في مصر وفي الوطن العربي في هذا العمل، وبالتالي جعل له استمرارية في هذا النجاح لذال بيذكر حتى هذه اللحظة. هو طبعا أنا ممكن أقرأ عمل ويعجبني فيه أكثر من دور، بس ده تبع لمعايير معينة. يعني هناك شخصيات لا يمكن لأي ممثل يرفضها. يعني مثلا ما أقدرش أرفض أنا دور سعد زغلول، ولا دور علي باشا مبارك، ولا دور الصالح أيوب الملك الصالح أيوب، مهما كان حجم الدور. يعني لو دور حلقتين ثلاثة أعمله، إنما في ناس بتقيس بمقاييس أخرى، يقول لك ده إيه 30 حلقة ولا كام؟ هو بيدور على العائد المادي مثلا، أو على المستمر في ال 30 حلقة، وده طبعا شيء ممض لأنه ما فيش دراما في الدنيا بتقعد على واحد 30 حلقة. إنما الشيء المعقول الحياة فيها أخذ وعطاء وصراع وتصالح كده. دور علي باشا مبارك في بوابة الحلواني أكثر ما جذبك في هذه الشخصية وعلى الفور تحمست لأدائها في هذا العمل؟ أولا في الواقع علي باشا مبارك هو أبو التعليم في مصر، يعني لازم برضو الفنان يكون عنده خلفية ثقافية يعرف مين هو علي باشا مبارك، عمل إيه علي باشا مبارك، ماذا أهمية هذه الشخصية في تاريخ التاريخ المصر؟ طبعا هو صاحب الخطط التوفيقية، أول من أنشأ دار العلوم في مصر، هو معظم البرامج والمناهج التعليمية كانت من وضعه، عين وزيرا للمعارف واصطدم بالخديوي كذا مرة، فهو رجل ثائر. الحاجة الثانية أنه هو راجل مش مصلح اجتماعي ولكن ثوري اجتماعي، لأنه التغيير دايما حاجة من الاثنين، إما تغيير جذري وإما يعني إيه إصلاحي، يعني في ناس تقولك إيه يعني أو نصلح، لا ده راجل كان منهجه التغيير الجذري، يقتلع المسائل من جذورها ثم ينشئ بعد كده ما يريده، ودي مسألة مش سهلة. هل كانت المعالجة الدرامية في هذا العمل في صالح شخصية علي باشا مبارك التي اطلعت عليها تاريخيا قبل أن تقدم عليها دراميا؟ أيوة طبعا طبعا، أستاذ محفوظ عبد الرحمن، ومحفوظ عبد الرحمن من المؤلفين اللي بيقوم بدراسة تاريخية قبل أن يقدم على كتابة أي مسلسل، مغنم أنه الإنسان يعمل في عمل من تأليف محفوظ عبد الرحمن. أضف إلى هذا المخرج أستاذ إبراهيم الصحن الله يرحمه، من أكثر المخرجين دماثة ورقة وهدوء يخلي الممثل ينكسف، وبالتالي يقدم منظومة فعلا اللي هو بوابة الحلواني دي شيء رائع لا أمل من أني أنا أشاهده. ما هي واضحة زي الشمس يا خير بيه. بلاش مبالغات يا مبارك باشا، اقسم بالله انا ما في حاجة بيني وبين رفاعة باشا الطرطاوي. الباشا بالنسبة لي بمثابة المعلم والاستاذ، ولكن انا اربأ به وبنفسي ان اكون لعبة بين ايدين حد. مبارك باشا انا لم اعهد فيك الانفعال. اعمل ايه، انتوا خرجتوني عن طبيعي. تقدر تقولي تفسيره ايه ده؟ الاول السكر الحديد، وبعدين الأشغال، وبعدين المعارف. انتزعت مني كل ما أديره. أقول لك ليه؟ لأن مولانا عايزك تتفرغ للكتبخانة ودار العلوم، بيعلق أماني كبيرة على إنجازهم. وهل اشتكيت؟ هل قصرت؟ أبدا، أنا راجل ربنا خلقني كي أخدم هذه البلاد. سيبوني سيبوني أعدي هذه المهمة، ولا أريد منكم جزاء ولا شكورا. بل ليك الشكر والتقدير. لا يا خير بي، أنا لا أريد شكر، أنا أريد عمل وعمل فقط. ما أنا شرحت لك وجهة نظر أفندينا. أنا لم آتي إلى هنا كي أستجدي عملا، أنا بس جاي أنبه أني أنا والفاعة الطهطاوي نعلو على هذه الصراعات الصغيرة. صحيح بأنني في جهاز عريق كجهاز الإذاعة المصرية، وبالتالي من غير المعقول ألا أستشهد ببعض الأعمال الإذاعية والتي كانت سعيدة الحظ بأن اشترك فيها الفنان الكبير والقدير الدكتور عادل هاشم. ربما أتوقف عند الإمام محمد عبده، هذا العمل الإذاعي الذي هو من إخراج الزميل تامر شحاتة، والذي قدم على موجات البرنامج العام الإذاعة المصرية. هو طبعا الإذاعة المصرية لها دور رئيسي في تكويني الفني وتكويني الوجداني، لأن إحنا تربينا على الإذاعة المصرية وكانت مصدر سعادتنا. يعني سعادتي كانت وانا صغير جدا ان انا استمع الى بابا شارو، وقبله كان في حد بيقدم برضو برامج للاطفال اسمه بابا صادق، وبعدين روائع التمثيليات الإذاعية التي قدمتها الإذاعة والتي كانت تحرص على تمجيد وتسويق كل القيم الرائعة التي تربينا عليها. عوف الأصيل، علي بابا، أرزاق، كانت الإذاعة هي سلوتنا الوحيدة. أنا مدين، مش أنا وبس، كل جيلي مدين للإذاعة المصرية في كل شيء حقيقة. يعني لما يجي بقى مخرج يقول لي تعال اعمل دور في مسلسل محمد عبده، لازم اكون انا عارف يعني مين هو محمد عبده وايه دوره الاصلاح اللي كان موجود وعمل ايه بالضبط يعني. فانا وزع علي دور عضو هيئة كبار العلماء وشيخ من شيوخ الازهر اللي هو متعصب جدا ومتشدد جدا، وقال ان كل ما ياتي به محمد عبده هو من قبيل الفسق والفجور، ولازم الراجل ده ما نوافقلوش على الشهاده بتاعته يعني. الجمود في احكام الشريعه جر الى عسر حمل الناس على اهمالها. كانت الشريعه الاسلاميه سمحه تسع العالم باسره، وهي اليوم تضيق عن أهلها. الإمام محمد عبده. الكاتب محمد السيد عيد. الإمام محمد عبده. بطولة كمال أبو ريا، ندى بسيوني، حنان مطاوع. مع النجوم الكبار أشرف عبد الغفور، عادل هاشم، إسماعيل محمود، محمد عبد الجواد، حلمي فودة، وناصر سيف. الإمام محمد عبده. محمد عبده. موسيقى ماجد عراقي. هندسة صوتية محمد شعبان. الإمام محمد عبده. المخرج تامر شحاتة. ابدأ أنت بالسؤال يا شيخ عليش. توكلنا على الله. قل يا شيخ محمد، يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم. ويقول شيخك جمال الدين الأفغاني: إن الناس الرعية يجب أن يشقوا بفؤوسهم صدر حاكمهم. فهل يستقيم كلام شيخك مع كلام الله؟ لم نتفق على هذا يا شيخ ليش. عفوا عفوا يا مولانا شيخ الأزهر، هذا سؤال أساس ولابد أن يجيب عليه الشيخ محمد عبده، وإلا فلن يحصل على الشهادة. ربما توقفنا عند الأعمال الدرامية التلفزيونية وأيضا بعض الأعمال الإذاعية، ولكن كما أننا توقفنا أمام أحد الأعمال الإذاعية وهي الإمام محمد عبده الذي قدم على موجات البرنامج العام، اسمح لي أن أتوقف عند عمل إذاعي آخر، ولكن هذه المرة برامجيا وليس دراميا، وهو شدو المحبين، هذا البرنامج الذي يقدم على موجات إذاعة صوت العرب ومن إخراج الزميلة العزيزة الأستاذة أماني أحمد. الحقيقة هذا العمل بيظهر لون آخر بيتمتع به الفنان الكبير والقدير الدكتور عادل هاشم، ألا وهو الأداء الشعري الديني الذي يلمس القلب ويهيئ المستمع لروحانيات إيمانية عالية. هذا الإحساس كيف أتقنته واستطعت أن تستغل هذه النبرة الصوتية المميزة بهذا الشكل؟ هو ده سؤال صعب الحقيقة، بس شوفي أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة. طبعا الصوت ده المادة الخام دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، إنما أنا اكتشفت وأنا يعني ما زلت غض بالضبط كده وأنا عندي يمكن 7-8 سنين، كنا بناخد دروس في المدرسة، دروس مطالعة، المدرس اللغة العربية بتتوزع علينا كتب مطالعة، فلاحظت لما بيخش أستاذ اللغة العربية ويقول لي اقرأ عادل، كنت أنا في ذلك الوقت كنت قصير القامة، فكنت دايما أقعد في الصفوف الأولى، فالأستاذ يقول لي اقرأ فأقرأ، ألاحظ وأنا يا طفل إن هو في ممتن أو مبسوط إن أنا بقرأ، أو في حالة انسجام. انسجام يعني يقعد يسمع كده ويهز دماغه كده. كل الأساتذة، عايز أقول بقى ننتقل إلى مرحلة الشعر اللي أنت بتقولي عليها. الشعر عبارة عن صور، لدرجة إن أنا كنت بقدم برنامج في التلفزيون اسمه الأول كنا مسمينه العزف بالكلمات، اتغير بعد كده سموه أوتار الليل، حاجة من هذا القبيل. لما بتقري قصيدة، القصيدة دي مكونة من صور شعرية، هذه الصورة لازم تنتقل إلى المتلقي، لازم تأدي الصورة اللي بتقولها الكلمة، لأن كل كلمة لها صورة، وده على فكرة في كل اللغات. يعني أنت لو قلت السماء، السماء لازم تبص لفوق، ما تفهمش ليه، السماء بالإنجليزي sky، شوفي الحرف المتحرك ده الواي بتاع sky، بالفرنساوي سيال، يعني شوفي كلمة السماء في كل اللغات تخليك تشرئبي إلى فوق إلى الأعلى، فأنت المفروض ترسمي صورة بالكلمة. تتابع الصور في القصيدة هو اللي يؤدي في النهاية إلى الموسيقى الشعرية ولكن ليست القافية. أعتقد أن حضرتك انتهيت إلى ما استطعت أن أتوصل إليه من تحليل، وهو أن الإلقاء إحساس بالكلمة طبعا، والقدرة على الإحساس بالكلمة والأداء احتراف. ولذا سؤالي لحضرتك دكتور عادل، وأنت أستاذ في هذا المجال، هل الاحتراف أمام الميكروفون موهبة أم مهارة تكتسب؟ قطعا موهبة ومهارة. إلهي أنت ربي، بيدك سمعي وبصري وقلبي، أعليت قدري ورفعت ذكري، تباركت يا نور الأنوار وكاشف الأسرار وواهب الأعمار، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يا الله. إنه شدو المحبين. أنت خير مبصر من أهل الإبصار، أنت مع أصحابك وخدام بابك، بل كل أحبابك في أعلى المنار، في قربي تقيم والهنا مديم، كل ما تروم من جدان جاري، ورب الخلايق أنا رمح فاتق، أعين الحقائق من بين الأخيار، أنا كنز مخفي في رموز الحرف، لم أقم في خوفي غير رب الباري ورب الخلايق، أنا رمح فاتق أعين الحقائق من بين الأخيار. أنا كنز مخفي في رموز الحرف، لم أقم في خوفي غير رب الباري. أنا غوث القوم، أنا بحر العوم. الفنان الكبير والقدير الدكتور عادل هاشم، لو عدنا إلى المسرح مرة أخرى وإلى هذه الخشبة العريقة، ولكن هذه المرة ليست إخراجيا ولكن أداء تمثيليا، شارع محمد علي، من منا ينسى شخصية أمين في شارع محمد علي، هذه المسرحية الشهيرة التي شهدت الظهور الأول على خشبة المسرح بشكل مباشر للجمهور لوحش الشاشة الراحل الكبير الفنان فريد شوقي، وبالطبع مع النجوم شريهان وهشام سليم وغيرهم. هذه التجربة التي لم ولن تنسى، وهي علم من علامات المسرح الكوميدي التي قدمت، ذكريات حضرتك عنها التي جمعتك بهؤلاء النجوم. طبعا أنا كنت سعيد سعادة غامرة، بس هو إيه برضو كان عندي رغبة إن أنا أشوف المسرح الخاص ده إيه، يعني إيه المعايير بتاعته، إيه اللي ما يحدث في الكواليس يعني. لأن أنا كنت قبلها مريت بتجربة اسمها خد الفلوس واجري. لما عرض علي الدور في شارع محمد علي حبيت برضو أشوف لون تاني من الألوان اللي موجودة في المسرح الخاص. فلما قريت الدور لقيت ان الكوميديا تنبع من الجدية، على قد ما كان في اتنين هلس او تلاتة هلس كان لقائي بيهم وانا جد راجل جد كان بيثير الضحك، زائد درجة من درجات سوء التفاهم اللي موجودة بينهم، انا بتكلم على خطف البنت وهم بيكلموا على حاجة اخرى يعني على الجواز يعني، فده كان بيخلق ضحك يعني. والحقيقة انا بعتبر ده من احلى الادوار اللي انا عملتها برضو، لاني انا لم انجرف وراء الكوميديا الموجودة. الكوميديا الزاعقة كانت تجربة جميلة جدا وانا سعدت بيها فعلا، وسعدت بلقائي مع شريهان، لان البنت دي اللي يقترب منها يكتشف فيها حاجات كتير جميلة جدا. 19 بالظبط، انا هفتح لكم الباب الوراني. وراني ليه؟ احنا كلاب. باب الجراج. جراج دخلنا في نظام المواسير، دي عصابة هتدخلوا منه بشويش بشويش يا باشا. وادي خريطة البيت. يما جغرافيا. يا باشا يا باشا شوف هنا ايطاليا، واضح يا باشا ايطاليا. ايطاليا ايطاليا والنبي شاب الجزمة هنا. جزمة ايه؟ والنبي خدناها خدتها في هداية في السجن ولا سجن. طبعا باشا. هنا الأوضة اللي بتنام فيها البنت. بتنام في الجزمة. أول أوضة على اليمين. أيوة باشا. هتخشوا عليها وهوب وبتشيلوها. نشيلها ازاي؟ نشيلها فيش. تحطوها في شوال. ليه يا بطاطس شوال؟ بعد كده تقتلوها. نقتلها ازاي يا باشا؟ وبعدين ترموها. نرميها في الشارع عند العساكر في الصحراء. أيوة باشا. في أي خرابة. أيوة باشا. المهم اسمي ما يجيش في الموضوع. أنت سامع؟ اسم ساعتك ما يجيش في الموضوع. أيوة. واسمنا احنا اللي يجي. ايه ده يعني؟ المطلوب مننا دلوقتي قاعدين يابا، المطلوب عليكم قاعدين يابا. ايه ده ليه كده؟ ليه كده؟ والله حال ده اللي هيقتل ده الكوماندا. مشوار كبير وجميل وربما اجمل ما فيه التنوع، هذا التنوع الذي جعله بحق الفنان الشامل، انه الفنان القدير الدكتور عادل هاشم. كل الشكر والتقدير لحضرتك على وجودك في هذه السهرة، كنت فيها خير مثال للفنان الجاد ذو الفكر والمثقف. كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك، وكل عام وحضرتك بألف خير وصحة وسعادة. ده كلام كبير جدا. لا هذه حقيقة. أنا يعني لا أستطيع أن أتحدث بعد هذه الخاتمة اللي شرفتيني حضرتك بيها، يعني ربنا يخليك يا فندم. انا اللي اشكرك جدا انك انت اتحتي لي هذه الفرصه حقيقي يعني. الاسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.